إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازلنا مع حدث الهجرة، وأعني بذلك هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم الذي كان بداية لإقامة الدولة الإسلامية، وكان كذلك فيه إذان وإعلام وفصل بين الحق والباطل. وكما ذكرت وذكرت نفسي وإخواني أن المقصود من الهجرة النبوية أو من دروس الهجرة النبوية ليس هو سرد الأحداث والوقائع، فلا شك أن هذا مهم، لكن الأهم منه هو ما الذي استفدناه من هذه الهجرة العظيمة. وكان أول درس وقفنا معه وهو أن من دروس الهجرة هجرة القلوب إلى الله جل في علاه، هجرة القلوب إلى باريها، هجرة القلوب إلى علام الغيوب. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويقول في حديث آخر: المهاجر من هجر السيئات. فلئن فاتنا شرف هجرة الأبدان فإن هجرة القلوب لم يفتنا شرفه، وهذا أمر مطلوب من كل مسلم ومسلمة، وخاصة في زمان التطمت فيه أمواج الفتن واختلط فيه الحابل بالنابل، فوجب على كل عبد وعلى كل أمة أن يهاجر بقلبه إلى الله تبارك وتعالى، فهو الملاذ وهو المنجى. اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ونقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع درس لا يقل أهمية عن سابقه من الدروس التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بدروس الهجرة من الدروس المأخوذة، أننا نستفيد من هذه الهجرة أمرا عظيما، هو الإيمان كله، هو زاد المتقين، به يشرف العبد وتصلح أموره، إنه اليقين في الله. إنه عباد الله اليقين في الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر البخاري: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. أن توقن في الله، أن تثق بالله جل جلاله. وهذا مأخوذ من قصة الغار حينما كمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في الغار، فجاء كفار قريش تتبعوا الأثر فإذا بهم يقفوا على الغار، فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة: يا رسول الله، يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا. يحضر هي رسول شوية غادي يشوفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له واليقين ينبع من قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. وليس معنى ذلك أن أبا بكر ليس بموقن، كلا، ولكن هذه مراتب، هذه مراتب. فأحيانا قد يكون عند الإنسان علم فيحتاج إلى ما يقوي به هذا العلم حتى يصل إلى مرتبة عليا. عندنا علم اليقين وعين اليقين وأعلاها حق اليقين. أبو بكر كان موقن لكن لم يصل إلى تلك الدرجة التي وصل إليها سيد الأولين والآخرين بأبي وأمي هو صلواته، صلوات ربي وسلامه عليه. فقال وهو موقن: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا الزاد عباد الله نحتاجه في حياتنا جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، نحتاج إلى هذا الزاد الذي هو زاد اليقين. ووالله ثم بالله ثم تالله لو تزودنا بهذا الزاد لما عاش إنسان أي مشكل، لاستوى عنده التراب والذهب، واستوت عنده الأحزان والأفراح، واستوى عنده كل شيء. لو أيقنا بالله تبارك وتعالى لاستوى عندنا كل شيء، لاستوى عندنا الذهب والتراب، ولما اكترث الإنسان بأي شيء يحل به. لو كان عندنا اليقين في الله حقا، نحتاج إلى هذا اليقين، نحتاج إلى هذا اليقين في زمان الشدائد والصعاب. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن البال، وهو مطمئن البال مرتاح. وهذا عباد الله هو خلق الأنبياء، اليقين في الله والثقة به هو خلق الأنبياء، هو خلق أولياء الله، هو خلق الصالحين. فهذا نبي الله آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، انظر إلى يقينه لما عصى آدم ربه وغوى، لم يقنط ولم ييأس من الله، بل أيقن أن له ربا رحيما، بل أيقن أن له ربا رؤوفا، فقال رب إني ظلمت نفسي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فغفر الله تبارك له. وهذا أيضا يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت يناجي ربه ويناديه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلو لم يكن موقنا في ربه لما ناجاه، ولما تكلم، ولما شكى إلى ربه جل وعلا. لو لم يكن موقنا في الله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا أيوب أيضا عليه الصلاة والسلام يعيش مرضه 18 سنة ولم ييأس ولم يقنط من رحمة الله، بل أيقن ووثق بأن له ربا رحيما، وإذا بلسانه ينطلق أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذه أم موسى لو لم تكن موقنة في ربها وواثقة به لما استجابت: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قد يمطري هذا الكلام على رجل بحكم قوته بحكم أن القلب تكون جمد تاع الرجل، لكن لا يمطري على هذا الأمر على المرأة، وخاصة إذا تعلق بابنها، إذا تعلق بسلامة ابنها، ولكن يقينها في ربها ووثوقها بالله جل جلاله جعلها تستجيب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إلى آخر ما قال، إلى آخر أن قال الله تبارك وتعالى لما رده عليها وجعله إماما مرسلا. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام أيضا لما تبعه فرعون وجنوده، وفرعون من هو؟ من هو؟ هو من هو؟ إذا ببني إسرائيل ينظرون خلف ويقولون جميعا إنا لمدركون، إنا لمدركون، أيقنوا تماما أنهم مدركون وأنهم مهلكون. لكن انظر إلى الموقن بربه وهو موسى عليه الصلاة والسلام الواثق بوعده. احنا دابا الإنسان ربما أحيانا يشتد عليه الأمر لأن في انتيبان اليقين تاع الإنسان عند الشدائد والمصائب هنا يتبين يقين الإنسان حينما تنزل بك شدة أو تنزل بك مصيبة من فقدان ولد أو ذهاب مال أو ذهاب خدمة عمل أو ذهاب زوجة وما إلى ذلك من الأمور، هنا يظهر يقين الإنسان، هنا يظهر عباد الله يقين الإنسان. هل أنت واثق بربك؟ هل أنت موقن بربك؟ هل تعلم حقيقة أن أمرك كله خير؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، الأمر تاع كله خير. لذلك الإنسان لا يبلغ درجة اليقين أو تمام اليقين إلا إذا استوى عنده الأفراح والأطراح بحال تتعرف بأن الله تبارك وتعالى يستحيل أنه يدير بك شي حاجة اللي هي خيبة، يستحيل، أنت موقن في الله تبارك وتعالى. إذن من الأمور التي يبان فيها اليقين تاع الإنسان الشدائد. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لما استنفذت الوسائل، انت درت الوسائل اللي عليك باش تهرب، ها سيدنا موسى اش دار الوسائل باش يهرب وأدرك، إذن هنا انقطعت الأسباب، لكن عباد الله يبقى رب الأسباب. وإياكم وسوء الظن بالله، وإياكم وسوء الظن بالله، إحنا الإنسان حينما تنزل به الشدة أو المصيبة يتناسى كل هذا، يتناسى أن له ربا، فأول ما يقدح في ذهنه وفي قلبه الالتجاء إلى فلان أو علان من الناس، وهذه خيبة، هذه خيبة عباد الله وخسارة عظيمة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، هذا قول موسى عليه الصلاة والسلام، قول الموقن. لكن انظر إلى نبيك الذي هو أشد يقينا في ربه من أي أحد ولو كان موسى عليه الصلاة والسلام، قال لا تحزن إن الله فقدم لفظ الجلالة المشعر بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. موسى قال إن معي كين معي تمك عد ربي، نبينا صلى الله عليه وسلم لا، إن الله معنا، يعني معه هو وأبو بكر، لأن أبو بكر لم يكن عنده شك ولم يكن عنده ارتياب، وإنما خشي ما خشي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن من المواقف التي تظهر بها أو يظهر به يقين الإنسان الشدائد، يذكر الذهبي في السير وكذلك الحاكم النيسابوري، يذكر قصة رجل عالم من أهل الصلاح يقال له أبو عثمان الحيري، لما دخل أحمد ابن عبد الله الخجستاني نيسابور أذاق أهلها سوء العذاب، حيث ظلم وقتل وأسرف عليه من الله ما يستحق، ثم دعا علية القوم قال لهم جيبوا لي ذوك الناس لياش اللي هما كبراء. وغرز حربه، غرز واحد الحربه في واحد المكان، قال والله ان لم تغطوا راس هذه الحربه بالذهب تكونوا قد ابحتم دماءكم، تكونوا قد ابحتم دماءكم. هو في موطن القوه وله ان يفعل ما يشاء، لكن هناك القوي الذي اقوى منه. فاجتمع علية القوم، دوك الناس اللي هما لبس عليهم وجهاء إلى غير ذلك، وبدأوا يتقاسمون شدة تنزل بالمسلمين. بدأوا يتقاسمون شحال بيجيك أنت باش نخرج من هذه الأزمة. فإذا برجل يكون حظه ويكون قسمته أنه لا بد أن يدفع 30,000 درهم. بدأ تيبقش تيقلب، فإذا هذا الرجل ليس عنده إلا ثلاثة دراهم، أخذ هذا التاجر المال، ثم ذهب إلى هذا العالم الرباني الفقيه إمام عصره، وكان كما ذكر الحاكم النيسابوري كان مجاب الدعوة، مش يلطول ولا العرض ولاش، ليقينه وعلمه بالله تبارك وتعالى. ذهب إليه فحكى له الأمر وقال ليس لي إلا ثلاثة دراهم، ما عنديش، أنا خصني نخلص 30,000 وأنا عندي 3,000، فرق كبير. فقال له هذا العالم الرباني: وما أحوجنا إلى مثل هؤلاء العلماء الربانيون اللي هم أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى من أي أحد. شو دابا شكون يحل دابا المواقف؟ الناس يلتجئون في الصعاب والشدائد إلى من؟ إلى أناس بعيدون عن الله تبارك وتعالى، فكيف يرتجى منهم الخير؟ فكيف يرتجى من هؤلاء الخير؟ الخير لا يرتجى إلا من قلوب قريبة إلى الله وباريها. فيقول له هذا العالم: أتأذن لي في أن أفعل في مالك ما هو خير لك؟ واش يمكن تصرف هذا المال ديالك؟ قال: نعم. فإذا بهذا العالم يأخذ هذه الدنانير، ينادي خادمه ويقول له: خذ هذه الدنانير وقسمها على الفقراء. فإذا بالتاجر يقول في نفسه: ازداد الطين بله، أنا محتاج. فإذا بي حتى 3 دراهم ما بقاش. فبات ليله هذا الرجل يمشي بين السكة وبين المسجد يناجي ربه، إلى أن أذن المؤذن فنادى خادمه: يا فلان أخرج إلى السوق وأتني بالخبر. فرجع الخادم، ذهب ورجع، ليس هناك خبر. فقال له: ارجع وأتني بالخبر. فقال له: ليس هناك خبر مرة أخرى. فقال وهو يناجي ربه: وحقك لا أقيم الصلاة حتى تفرج عن المكروبين. ينادي ربه وهو موقن وهو مفعم باليقين: وحقك لا أقيم الصلاة، أي لا أصلي، مش امتناعا ولكن يقينا في الله تبارك وتعالى، لأنه عهد من ربه الرحمة والرعفة. وحقك لا أقيم الصلاة حتى تفرج عن المكروبين، ارجع مرة أخرى إلى السوق. فرجع الخادم وهو يقول: وكفى الله المؤمنين، بقر بطن أحمد بن عبد الله. أين نحن من هذا اليقين عباد الله؟ ولذلك قال الذهبي معلقا: بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت، بمثل هذا اليقين يعظم مشايخ الوقت. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. نحتاج عباد الله إلى هذا اليقين. وكلنا نمر بالشدائد والأزمات، لما تعيش هذه الشدة تعيش هذا النوع، كل واحد آناش تعيش واحد نوع من أنواع الشدة. فهلا أيقنا بربنا جل جلاله. وكذلك من المواقف التي يتبين فيها صدق العبد ويقينه وثقته بالله تبارك وتعالى، مواقف الإنفاق. مواقف الإنفاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليقين في الله عباد الله من المواقف التي يتبين فيها يقين العبد مواطن الإنفاق، مواطن الإنفاق. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبنسحارهم يستغفرون، وفي أموالهم حق، ما قالش هنا معلوم لأنه محسن ينفق بلا حساب، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نريد اليقين في قضية الإنفاق عباد الله. اللي بيشوف اليقين تاعو تلقاهاش ما تيتزعزعش ملي تيجيو مواقف الإنفاق، تلقاه تنفق على والديه ولا على خوته ولا متكفل بشي أرماله ولا إلى غير ذلك من وجوه الخير، لا يخشى إقلالا، لا يخشى الفقر، لا يخشى الأزمة. عجيب، تلقى بعض الناس عنده ما يأكل كي تنقول إحنا الجراد، وتتلقاه خايف من الفقر، لا يستطيع أن ينفق درهما واحدا. علاش؟ لأنه غير موقن في الله، لأنه غير موقن في الله. أبو مسلم الخولاني كما يذكر الذهبي في السير، يبيع أهله صوفا، تيبيع الصوف تاع عمباش بواحد الدرهم، وتيقول لأبو مسلم الخولاني وكان وليا من أولياء الله، تعطيه الدرهم تيقول وسير تقدرنا شوية الدقيق، فإذا به يخرج فيلتقي في سكة الطريق مع محتاج سائل، فيسأله أن يعطيه شيئا، فيقول له ليس عندي شيئا، لأنه ذيك البركة اللي عنده باش بيقدم على ولدته، فيعاود الكرة ويلح عليه. وكان يحب الإنفاق، أبو مسلم الخولاني كان يحب الإنفاق ويوثر. علاش؟ لأنه موقن في ربه تبارك وتعالى. يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. فيعطيه هذا الدرهم، فلما أعطاه الدرهم تذكر، عارفاش إذا رجع ما سيحل به، لأنه ستؤنبه زوجته، هذا المال ليس عندنا غيره. فما كان منه إلا أن جمع شيئا من التراب، مشاو بدا تيجمعاش شوية التراب، وجمعاش ديك النجارة اللي تيديرو، خلط تراب النجارة ودارها في كيسه، لأنه خرج بالكيس بيعمرو بالدقيق على أساس أنه سيشتري، فوضع فيها التراب ووضع فيها النجارة، ثم رجع إلى أهله ووضع الكيس. فلم يأتي إلا ليلى، فإذا بالأطفال قد شبعوا وهم يلعبون ويمرحون، وقدم له الأكل، فإذا به يتعجب، فقال لزوجته من أين لك هذا؟ قالت هذا الدقيق الذي أتيت به. فحمد الله وشكره ثم بكى. إذن شوف اليقين في الله، لو لم يكن يقينه في الله تبارك وتعالى لما استطاع أن ينفق هذا الدرهم. وهذا أيضا حيوة بن شريح، كما يحكي الإمام الذهبي رحمة الله عليه، حيوة بن شريح كان يأتيه رزقه في السنة 60,000 درهم، 60,000 درهم، فما يقوم من مجلسه حتى ينفقها. ديك البركة التي تخلص فيها طيلة السنة، تعطيه مثلا واحد القدر، تيبقى في المجلس تاعو، تيفرقها على المحتاجين والفقراء، فإذا رجع إلى بيته وجد ماله كله تحت وسادته. قد يقول القائل هذا ضرب ناش من الخيال، يمكن ندير أنا هذا الأمر ويقدر الله تبارك وتعالى؟ لا، احنا ما عندناش هذه الأضغاط تاعت الأحلام، لا، عند اليقين في الله تبارك وتعالى. فسمع أحد عمومته بما يفعل، ففعل مثل ما فعل شريح. فلما رجع إلى بيته إذا به يرفع الوسادة فلم يجد شيئا. هو يرجع الحيوة ابن شريح التجيبي يشكو له، قال له ودي حاول ندير بحالك ولكن ما لقيش. فقال الشهيد: أنا أعطيت ربي يقينا، أنا أعطيت ربي يقينا، وأنت أعطيت ربك تجربة. هذا هو الفرق بيننا نحن الآن. لماذا غيبت عنا هذه الحقيقة وأصبحنا لا نعيش مثل هذه الكرامات؟ علاش؟ لأنه ما كاينش اليقين في الله تبارك وتعالى، ليس لنا لديه ثقة، أو ليس لنا فيه ثقة، ما كاينش ثقة في رب العالمين، ما عرفينش الله تبارك وتعالى، ما عرفنا الله تبارك وتعالى وما قدرناه حق قدره. إذن أنت أعطيت ربك أش تجربة، أما أنا فأعطيته عن يقين، عرف بأنه ما غاديش يخليني، عرف بأنه ما غاديش يخليني. إذن فنحتاج عباد الله لهذا اليقين، نحتاج لليقين في الله والثقة به والاعتماد عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي مشي الحي الذي لا يموت. فأنت ربما تثق بحي لكن مع الأسف قد يموت في أي لحظة. كم من الناس وثقوا وأيقنوا في أن فلان سيقضي له الحاجة الفلانية، فإذا به من اللي تيجياش كي تنقول حين تيقف الباب على ارتجو تيحتاج لذلك الإنسان بقيش تيلقى، علاش؟ مات وقضى، أو تغير رأيه، أو تغير رأيه. لكن الحي الذي يقضي الحوائج، الذي يقضي الحوائج ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى قدير، هذا مع الأسف ما تنتوكلش عليه. الحقيقة تعد الأمور غايبة عنا. ولذلك يقول عامر بن قيس، عامر بن قيس هذا كذلك من العلماء ومن الأولياء، قال لك: لما قرأت 3 آيات اكتفيت بها واستغنيت وارتاح قلبي. قال لك واحد 3 آيات قريتهم، الآية الأولى أشنا هي: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لما علمت أن الخير والضر في الله ارتاح قلبي، ما بقيت نخاف من شي واحد ولا أرجو خير أحد، فالله تبارك وتعالى هو الضار وهو النافع. وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله. فلذلك قال: تعلقت بالله. وهذا تدل عليه الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. تشوف الإنسان تلقاهاش تدير فيه البترولير هاك وتهز فيه الحين تلقاه تخاف، مشى الرزق مشى كل شيء، وربما يرغمه على محرم، على فعل محرم فيستجيب بدعوى أن المسألة متعلقة باش بقضية الرزق. لا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا الله تبارك وتعالى هو اللي فيه كل شيء. ولما قرأت أيضا الآية الثانية من الآيات اللي زاد تلجت الصدر تاعه وجعلته يوقن في الله، قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. فلذلك قال: اشتغلت بذكر الله وأقبلت على الله وأعرضت عن ذكري عمن سواه، وأعرضت عن ذكري سواه، ولم اشتغلي بالله تبارك وتعالى. وهذا أيضا أتلج صدره ورزقه أيضا يقينا في الله تبارك وتعالى. الآية الثالثة هي قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أيقنوا في الله. هنا الله تبارك وتعالى قال: على الله رزقها، فأوجب رزقك عليه تفضلا وتكرما. إذن حينما ترتكب المحرم، لذا ترتكب المحرم باش تجيباش الرزق، تتغش في خدمتك، تتكذب، تشد الرشوة، اش تدير؟ تقول: لا ماشي رزقك علي، رزقي ليس عليك، انما اش على عقلي وعلى التطولانتيت وعلى كذا. لا خطأ، لا تخشى الفقر، فالله تبارك وتعالى قد اوجب رزقك عليه تفضلا. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ولذلك عباد الله متجي تشوف هذا الاجرام اللي هو الان صار يعلو، الاجرام اللي غادي بواحد الصوره مرتفعه، سببه شنو هو؟ عدم الثقه بالله تبارك وتعالى. تلقى هذا تيقتل هذا باش يدي ليه ديالو،